كتاب جامع الدروس العربية. عنوان: ثلاثة، متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ الصفحة 45 بعد 200. يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في 3 مواضع: 1- أن يكون الفعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصلا بفعله، مفردا أو مثنى أو جمع مؤنث سالما، نحو جاءت فاطمة أو الفاطمتان أو الفاطمات. فإن كان الفاعل الظاهر مؤنثا مجازيا كشمس، أو جمع تكسير كفواطم، أو ضميرا منفصلا نحو إنما قام هي، أو ملحقا بجمع المؤنث السالم كبنات، أو مفصولا بينه وبين فعله بفاصل، جاز فيه الوجهان كما سيذكر. أما جمع المؤنث السالم فالأصح تأنيثه، وأجاز الكوفيون وبعض البصريين تذكيره، فيقولون جاءت الفاطمات وجاء الفاطمات. 2- أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي، نحو خديجة ذهبت والشمس تطلع. 3- أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع مؤنث سالم، أو جمع تكسير لمؤنث، أو لمذكر غير عاقل، على أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث، نحو الزينبات جاءت أو جئنا، وتجيء أو يجئنا، والفواطم أقبلت أو أقبلنا، والجمال تسير أو يسرنا. عنوان: 4- متى يجوز الأمران؟ تذكير الفعل وتأنيثه. الصفحة 45 بعد 200. يجوز الأمران تذكير الفعل وتأنيثه في 9 أمور: 1- أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا، أي ليس بضمير، نحو طلعت الشمس وطلع الشمس، والتأنيث أفصح. 2- أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا بينه وبين فعله بفاصل غير إلا، نحو حضرت أو حضر المجلس امرأة، وقول الشاعر إن امرأ غره من كن واحدة، بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. والتأنيث أفصح. 3- أن يكون ضميرا منفصلا لمؤنث، نحو إنما قام، أو إنما قامت هي، ونحو ما قام، أو ما قامت إلا هي، والأحسن ترك التأنيث. 4- أن يكون الفاعل مؤنثا ظاهرا، والفعل نعمة أو بئس أو ساء التي للذم، نحو نعمت أو نعمة، وبئست أو بئس، وساءت أو ساء المرأة بعد. والتأنيث أجود. 5- أن يكون الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء، نحو جاء أو جاءت الطلحات، والتذكير أحسن. 6- أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر، نحو جاء أو جاءت الفواطم أو الرجال، والأفضل التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. 7- أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع تكسير لمذكر عاقل، نحو الرجال جاءوا أو جاءت، والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصح. 8- أن يكون الفاعل ملحقا بجمع المذكر السالم، أو بجمع المؤنث السالم. فالأول نحو جاء أو جاءت البنون، ومن التأنيث قوله تعالى آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والثاني نحو قامت أو قام البنات، ومن تذكيره قول الشاعر وهو عدة بن الطبيب فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصبعوا. ويرجح التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. 9 أن يكون الفاعل اسم جمع أو اسم جنس جمعيا. فالأول نحو جاء أو جاءت النساء أو القوم أو الرهط أو الإبل. والثاني نحو قال أو قالت العرب أو الروم أو الفرس أو الترك. ونحو أورق أو أورقت الشجر. وهناك حالة يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه، وذلك إذا كان الفاعل المذكر مضافا إلى مؤنث على شرط أن يغني الثاني عن الأول لو حذف. تقول مر أو مرت علينا كرور الأيام، وجاء أو جاءت كل الكاتبات بتذكير الفعل وتأنيثه، لأنه يصح إسقاط المضاف المذكر وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه، فيقال مرت الأيام وجاءت الكاتبات. وعليه قول الشاعر كما شرقت صدر القناة من الدم. غير أن تذكير الفعل هو الفصيح والكثير، وتأنيثه في ذلك ضعيف، وكثير من الكتاب اليوم يقعون في مثل هذا الاستعمال الضعيف. أما إذا كان لا يصح إسقاط المضاف المذكور وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه بحيث يختل أصل المعنى، فيجب التذكير نحو جاء غلام سعادة، فلا يصح أبدا أن يقال جاءت غلام سعاد، لأنه لا يصح إسقاط المضاف هنا كما صح هناك، فلا يقال جاءت سعاد وأنت تعني غلامها. عنوان 5 أقسام الفاعل، الصفحة 48 بعد 200. الفاعل 3 أنواع: صريح وضمير ومؤول. فالصريح مثل فاز الحق، والضمير إما متصل كالتاء من قمت والواو من قام والألف من قام والياء من تقومين، وإما منفصل كأنا ونحن من قولك ما قام إلا أنا وإنما قام نحن، وإما مستتر نحو أقوم وتقوم ونقوم وسعيد يقوم وسعاد تقوم. والمستتر على ضربين: مستتر جوازا ويكون في الماضي والمضارع المسندين إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، ومستتر وجوبا ويكون في المضارع والأمر المسندين إلى الواحد المخاطب، وفي المضارع المسند إلى المتكلم مفردا أو جمعا، وفي اسم الفعل المسند إلى متكلم كأف أو مخاطب كصه، وفي فعل التعجب الذي على وزن ما أفعل نحو ما أحسن العلم، وفي أفعال الاستثناء كخلا وعدا وحاشا ونحو جاء القوم ما خلا سعيدا. والضمير المستتر في أفعال الاستثناء يعود إلى البعض المفهوم من الكلام، فتقدير قولك جاء القوم ما خلا سعيدا جاء ما خلا البعض سعيدا. وما إما مصدرية ظرفية، وما بعدها في تأويل مصدر مضاف إلى الوقت المفهوم منها. والتقدير جاءوا زمن خلوهم من سعيد، والتقدير جاءوا خالين من سعيد. والفاعل المؤول هو أن يأتي الفعل ويكون فاعله مصدرا مفهوما من الفعل بعده نحو يحسن أن تجتهد. فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد. ولما كان الفعل الذي بعد أن في تأويل المصدر الذي هو الفاعل سمي الفعل مؤولا. ويتأول الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف، وهي أن وأن وكي وما ولو المصدريتين. فالأول نحو يعجبني أن تجتهد، والتقدير يعجبني اجتهادك. والثاني مثل بلغني أنك فاضل، والتقدير بلغني فضلك. والثالث مثل أعجبني ما تجتهد، والتقدير أعجبني اجتهادك. والرابع مثل جئت لكي أتعلم، والتقدير جئت للتعلم. وكي لا يتأول الفعل بعدها إلا بمصدر مجرور باللام. الخامس مثل وددت لو تجتهد، والتقدير وددت اجتهادك. ولو لا يتأول الفعل بعدها إلا بالمفعول كما رأيت. والثلاثة الأول يتأول الفعل بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور. والجملة المؤلفة من الفاعل ومرفوعه تدعى جملة فعلية. عنوان: فائدتان، الصفحة الخمسون بعد المئتين. واحد: إن وقع بعد لو كلمة أن فهناك فعل محذوف بعد بينهما تقديره ثبت. فإن قلت لو أنك اجتهدت لكان خيرا لك، فالتقدير لو ثبت اجتهاده، فيكون المصدر المؤول فاعلا لفعل محذوف تقديره ثبت. اثنان: الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء تسمى همزة التسوية، وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، وسواء قبله خبره مقدما عليه. فتقدير قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم، أي الأمران سيان عندهم. فهمزة التسوية معدودة في الأحرف المصدرية التي يتأول الفعل بعدها بمصدر، فتكون الأحرف المصدرية على هذا ستة أحرف. عنوان: اثنان نائب الفاعل. نائب الفاعل هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شبهه، نحو يكرم المجتهد والمحمود خلقه ممدوح. فالمجتهد أسند إلى الفعل المجهول وهو يكرم، وخلقه أسند إلى شبه الفعل المجهول وهو المحمود، فكلاهما نائب فاعل لما أسند إليه. والمراد بشبه الفعل المجهول اسم المفعول والاسم المنسوب إليه. فاسم المفعول كما مثل، والاسم المنسوب إليه نحو صاحب رجلا نبويا خلقه. فخلقه نائب فاعل لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول، والتقدير صاحب رجلا منسوبا خلقه إلى الأنبياء. ونائب الفاعل قائم مقام الفاعل بعد حذفه ونائب منابه، وذلك أن الفاعل قد يحذف من الكلام لغرض من الأغراض فينوب عنه بعد حذفه غيره. وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث. عنوان: واحد أسباب حذف الفاعل. الصفحة 51 بعد 200 يحذف الفاعل إما للعلم به فلا حاجة إلى ذكره لأنه معروف نحو وخلق الإنسان ضعيفا، وإما للجهل به فلا يمكنك تعيينه نحو سرق المتاع إذا لم تعرف السارق، وإما للرغبة في إخفائه للإبهام نحو ركب الحصان إذا عرفت الراكب غير أنك لم ترد إظهاره، وإما للخوف عليه نحو ضرب فلان إذا عرفت الضارب غير أنك خفت عليه فلم تذكر، وإما للخوف منه نحو سرق الحصان إذا عرفت السارق فلم تذكر خوفا منه لأنه شرير مثلا، وإما لشرفه نحو عمل عمل منكر إذا عرفت العامل فلم تذكره حفظا لشرفه، وإما لأنه لا يتعلق بذكره فائدة نحو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فذكر الذي يحيي لا فائدة منه وإنما الغرض وجوب رد التحية لكل من يحيي. 2 الأشياء التي تنوب عن الفاعل. الصفحة 52 بعد 200 ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد 4 أشياء. 1 المفعول به نحو يكرم المجتهد، وإذا وجد في الكلام فلا ينوب عن الفاعل غيره مع وجوده لأنه أولى من غيره بالنيابة لكون الفعل أشد طلبا له من سواه فيرتفع هو على النائبية وينتصب غيره نحو أكرم زهير يوم الجمعة أمام التلاميذ بجائزة سنية إكراما عظيما. وقد ينوب المجرور بحرف الجر مع وجود المفعول به الصريح وذلك قليل نادر كقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا هو هدى، وقول الآخر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، وقراءة من قرأ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. وإذا كان للفعل مفعولان أو 3 أقيم المفعول الأول مقام الفاعل فيرتفع على النائبية وينتصب غيره نحو أعطي الفقير درهما وظن زهير مجتهدا ودريت وفيا للعهد وأعلمت الأمر واقعا. وقد تجوز نيابة المفعول الثاني في باب أعطى إن لم يقع لبس نحو كسي الفقير ثوب وأعطي المسكين دينار، فإن لم يؤمن الالتباس لم يجز إلا إنابة الأول نحو أعطي سعيد سعدا ولا يقال أعطي سعيدا سعد إذا أردت أن الآخذ سعد والمأخوذ سعيد، فإن أردت ذلك قدمته فقلت أعطي سعد سعيدا ليتبين الآخذ من المأخوذ لأن كل منهما صالح لذلك فلا يتعين الآخذ إلا بتقديمه وإنابته عن الفاعل. 2 المجرور بحرف الجر نحو نظر في الأمر، ومنه قوله تعالى ولما سقط في أيديهم على شرط ألا يكون حرف الجر للتعليل فلا يقال وقف لك ولا من أجلك إلا إذا جعلت نائب الفاعل ضمير الوقوف المفهوم من وقف فيكون التقدير وقف الوقوف الذي تعهد لك أو من أجلك. وإذا نادى المجرور بحرف الجر عن الفاعل يقال في إعرابه إنه مجرور لفظا بحرف الجر مرفوع محلا على أنه نائب فاعل، غير أنه إن كان مؤنثا لا يؤنث فعله، بل يجب أن يبقى مذكرا. تقول ذهب بفاطمة ولا يقال ذهبت بفاطمة. ثلاثة، الظرف المتصرف المختص نحو مشي يوم كامل وصيم رمضان. والمتصرف من الظروف ما يصح وقوعه مسندا إليه كيوم وليلة وشهر وظهر وأمام ووراء ومجلس وجهة ونحو ذلك. وغير المتصرف منها ما لا يقع مسندا إليه، فلا يكون إلا ظرفا كحيث وعوض وقط والآن ومع وإذا، أو ظرفا ومجرورا بمن كعند ولدى ولد وقبل وبعد وثم بفتح الثاء، أو بإلى كمتى، أو بمن وإلى كأين. وما كان كذلك لا ينوب عن الفاعل لأنه لا يسند إليه، إذ لا يجوز فيه الرفع، كما يصح أن تسند إلى يوم وشهر ورمضان فتقول جاء يوم الجمعة ومضى على الأمر شهر ورمضان شهر مبارك. والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصا، والمراد باختصاصه أن يكون مفيدا غير مبهم، وهو يختص بالوصف نحو جلس مجلس مفيد، أو بالإضافة نحو سهرت ليلة القدر، أو بالعالمية نحو صيم رمضان. فلا تنوب عن الفاعل مثل زمان ووقت ومكان ونحوها من الظروف المبهمة غير المختصة، فلا يقال وقف زمان ولا انتظر وقت ولا جلس مكان. فإن اختصت بقيد يقيدها جازت نيابتها نحو وقف زمان طويل وانتظر وقت قصير وجلس مكان رحب. أربعة، المصدر المتصرف المختص نحو احتفل احتفال عظيم. والمتصرف من المصادر ما يقع مسندا إليه كإكرام واحتفال وإعطاء وفتح ونصر ونحوها، وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسندا إليه لأنه لا يكون إلا منصوبا على المصدرية أي على المفعولية المطلقة نحو معاذ الله وسبحان الله، فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل، أي لا يجوز فيه الرفع فيسند إليه، كما يصح الإسناد إلى إكرام وفتح ونصر نحو إكرام الضيف سنة العرب ونحو إذا جاء نصر الله والفتح. والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصا، والمراد باختصاصه أن يكون مقيدا غير مبهم، ويختص بالوصف نحو وقف وقوف طويل، أو بيان العدد نحو نظر في الأمر نظرتان أو نظرات، أو ببيان النوع نحو سير سير الصالحين. وقد ينوب عن الفاعل ضمير المصدر المتصرف المختص كأن تقول هل كتبت كتابة حسنة فتقول كتبت، فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الكتابة، وقد يعود الضمير على مصدر الفعل وإن لم يذكر لكونه مفهوما معهودا للسامع كقوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي حيل الحقول المعهود ذهنا، فنائب الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الكلام، ومنه قول الفرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، أي يغضى الإغضاء الذي تعهد، وهو إغضاء الإجلال مهابة له. فنائب الفاعل ضمير الإغضاء المفهوم من يغضي، ولا يجوز أن يكون من مهابته في موضع الرفع على النائبية، لأن حرف الجر هنا للتعليل، فالمجرور في موضع النصب على أنه مفعول لأجله، وإذا كان حرف الجر للتعليل لا ينوب المجرور به عن الفاعل كما علمت، لأنه يكون والحالة هذه من جملة أخرى، لأن المفعول لأجله مبني على سؤال مقدر، فإذا قلت وقف الناس فكأن سائلا سأل لماذا وقف الناس، فقلت إجلالا للعلماء أي وقفوا إجلالا لهم، فإجلال مبني على فعل مفهوم من الفعل المذكور، فكذلك هنا في بيت الفرزدق، إذ التقدير يغضى إغضاء، يغضى إغضاء الإجلال أي يغضي الناس إغضاء إجلال، وإنما يغضون ذلك الإغضاء من أجل مهابته، أي مهابة له وإجلالا لمقامه. وإذا فقد المفعول به من الكلام جازت نيابة كل واحد من المجرور والمصدر والظرف المختصين على السواء، فمن نيابة المصدر المختص قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ومن نيابة المجرور أن تقول يشاد بذكر العاملين إشادة عظيمة، ومن نيابة الظرف قولك يصلى يوم الجمعة صلاتها، عنوان فائدة الصفحة 56 بعد 200. متى حذف الفاعل وناب عنه نائبه فلا يجوز أن يذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يقال عوقب الكسول من المعلم أو الكسول معاقب من المعلم، بل يقال عوقب الكسول أو الكسول معاقب، وذلك لأن الفاعل إنما يحذف لغرض، فذكر ما يدل عليه مناف لذلك، فإن أردت الدلالة على الفاعل أتيت بالفعل معلوما فقلت عاقب المعلم الكسول، أو باسم الفاعل فقلت المعلم معاقب الكسول، إلا أن تقول عوقب الكسول المعلم فيكون المعلم فاعلا لفعل محذوف تقديره عاقب، فكأنه لما قيل عوقب الكسول سأل سائل من عاقبه، فقلت المعلم أي عاقبه المعلم، ويكون ذلك على حد قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، في قراءة من قرأ يسبح مجهولا، فيكون رجال فاعلا لفعل محذوف، والتقدير يسبحه رجال كما تقدم في باب الفاعل. نائب الفاعل وأقسامه، الصفحة 56 بعد 200. كل ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن يراعى مع نائبه، لأنه قائم مقامه فله حكمه، فيجب رفعه وأن يكون بعد المسند وأن يذكر في الكلام، فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر، وأن يؤنث فعله إن كان مؤنثا، وأن يكون فعله موحدا وإن كان هو مثنى أو مجموعا، ويجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه. فعلى الطالب مراجعة هذه الأحكام كلها في مبحث الفاعل، وأن يأتي بأمثلة لنائب الفاعل على شاكلة أمثلة الفاعل. ونائب الفاعل كالفاعل ثلاثة أقسام: صريح وضمير ومؤول. فالصريح نحو يحب المجتهد، والضمير إما متصل كالتاء من أكرمت، وإما منفصل نحو ما يكرم إلا أنا، وإما مستتر نحو أكرم ونكرم وتكرم وزهير يكرم وفاطمة تكرم، والمؤول نحو يحمد أن تجتهدوا، والتأويل يحمد اجتهادكم. راجع ما فصلناه من الكلام على أقسام الفاعل وأحكامه. عنوان ثلاثة: المبتدأ والخبر. الصفحة 57 بعد 200. المبتدأ والخبر اسمان تتألف منهما جملة مفيدة نحو الحق منصور، والاستقلال ضامن سعادة الأمة. ويتميز المبتدأ عن الخبر بأن المبتدأ مخبر عنه والخبر مخبر به، والمبتدأ هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل، والخبر ما أسند إليه المبتدأ وهو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. والجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر تدعى جملة اسمية، وتعلق بالمبتدأ والخبر ثمانية مباحث. عنوان: واحد، أحكام المبتدأ. الصفحة 58 بعد 200. للمبتدأ خمسة أحكام: الأول وجوب رفعه، وقد يجر بالباء أو من الزائدتين أو برب التي هي حرف جر شبيه للزائد. فالأول نحو بحسبك الله، والثاني نحو هل من خالق غير الله يرزقكم، والثالث نحو يا رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. الثاني وجوب كونه معرفة نحو محمد رسول الله، أو نكرة مفيدة نحو مجلس علم ينتفع به خير من عبادة 70 سنة. وتكون النكرة مفيدة بأحد 14 شرطا: واحد، بالإضافة لفظا نحو خمس صلوات كتبهن الله، أو معنى نحو كل يموت، ونحو قل كل يعمل على شاكلته، أي كل أحد. اثنان، بالوصف لفظا نحو لعبد مؤمن خير من مشرك، أو تقديرا نحو شر أهر ذناب، ونحو أمر أتى بك، أي شر عظيم وأمر عظيم. أو معنى بأن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا، أي رجل حقير، لأن التصغير فيه معنى الوصف. ثلاثة، بأن يكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما عليها نحو وفوق كل ذي علم عليم، ولكل أجل كتاب. أربعة، بأن تقع بعد نفي أو استفهام أو لولا أو إذا الفجائية. فالأول نحو ما أحد عندنا، والثاني نحو أإله مع الله، والثالث كقول الشاعر لولا اصطبار لأودى كل ذي نقة لما استقلت مطاياهن للظعم. والرابع نحو خرجت فإذا أسد رابض. خمسة، بأن تكون عاملة نحو إعطاء قرشا في سبيل العلم ينهض بالأمة، ونحو أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فيعطى عمل النصب في قرش على أنه مفعول به، وأمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر، والمجرور مفعول لهما غير صريح. 6 بأن تكون مبهمة كأسماء الشرط والاستفهام وما التعجبية وكما الخبرية، فالأول نحو من يجتهد يفلح، والثاني نحو من مجتهد وكم علما في صدرك، والثالث نحو ما أحسن العلم، والرابع نحو كم مأثرة لك. 7 بأن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر، فالأول نحو سلام عليكم، والثاني نحو ويل للمطففين. 8 بأن تكون خلفا عن موصوف، نحو عالم خير من جاهل، أي رجل عالم، ومنه المثل ضعيف عاذ بقرملة. 9 بأن تقع صدر جملة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها، فالأول كقول الشاعر سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي، والثاني كقول الشاعر الذئب يطرقها في الظهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. 10 بأن يريد بها التنويع أو التفصيل والتقسيم، كقول امرئ القيس فأقبلت زحفا على الركبتين، فثوب لبست وثوب أجر، وقول الآخر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. 11 بأن تعطف على معرفة أو يعطف عليها معرفة، فالأول نحو خالد ورجل يتعلمان النحو، والثاني نحو رجل وخالد يتعلمان البيان. 12 بأن تعطف على نكرة موصوفة أو يعطف عليها نكرة موصوفة، فالأول نحو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والثاني نحو طاعة وقول معروف. 13 بأن يراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحد منه، نحو ثمرة خير من جرادة، ورجل أقوى من امرأة. 14 بأن تقع جوابا، نحو رجل في جواب من قال من عندك. عنوان فائدة، الصفحة 61 بعد 200. لم يشترط سيبويه والمتقدمون من النحاة لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، فكل نكرة أفادت إن ابتدأ بها صح أن تقع مبتدأ، ولهذا لم يجوز الابتداء بالنكرة الموصوفة أو التي خبرها ظرف أو جار ومجرور مقدما عليها إن لم تفد، فلا يقال رجل من الناس عندنا، ولا عند رجل مال، ولا لإنسان ثوب، لعدم الفائدة، لأن الوصف في الأول وتقدم الخبر في الثاني لم يفيد التخصيص، لأنهما لم يقللا من شيوع النكرة وعمومها. 3 جواز حذفه إن دل عليه دليل، تقول كيف سعيد، فيقال في الجواب مجتهد، أي هو مجتهد. ومنه قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله سورة أنزلناها، والتقدير في الآية الأولى فعمله لنفسه وإساءته عليها، فيكون المبتدأ وهو العمل والإساءة محذوفا، والجار متعلق بخبره المحذوف، والتقدير في الآية الثانية ها هذه صورة. الرابع وجوب حذفه، وذلك في أربعة مواضع. واحد، إن دل عليه جواب القسم نحو في ذمتي لا أفعلن كذا، أي في ذمتي عهد أو ميثاق. اثنان، إن كان خبره مصدرا نائبا عن فعله نحو صبر جميل وسمع وطاعة، أي صبري صبر جميل وأمري سمع وطاعة. ثلاثة، إن كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم بعد نعمة وبئس مؤخرا عنهما نحو نعم الرجل أبو طالب وبئس الرجل أبو لهب، فأبو في المثالين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. أربعة، إن كان في الأصل نعتا قطع عن النعتية في معرض مدح أو ذم أو ترحم نحو خذ بيدي زهير الكريم ودع مجالسة فلان اللئيم وأحسن إلى فلان المسكين. فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو اللئيم وهو المسكين، ويجوز أن تقطعه عن الوصفية للنصب على أنه مفعول به بفعل محذوف تقديره في الأول أمدح وفي الثاني أذم وفي الثالث أرحم. الخامس، أن الأصل فيه أن يتقدم على الخبر، وقد يجب تقديم الخبر عليه، وقد يجوز الأمران، وسيأتي الكلام على ذلك. عنوان اثنان، أقسام المبتدأ، الصفحة الثالثة والستون بعد المئتين. المبتدأ ثلاثة أقسام: صريح نحو الكريم محبوب، وضمير منفصل نحو أنت مجتهد، ومؤول نحو وأن تصوموا خير لكم، ونحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ومنه المثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. عنوان ثلاثة، أحكام خبر المبتدأ، الصفحة الثالثة والستون بعد المئتين. لخبر المبتدأ سبعة أحكام: الأول وجوب رفعه، الثاني أن الأصل فيه أن يكون نكرة مشتقة وقد يكون جامدا نحو هذا حجر، الثالث وجوب مطابقته للمبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، الرابع جواز حذفه إن دل عليه دليل نحو خرجت فإذا الأسد، أي فإذا الأسد حاضر. وتقول من مجتهد فيقال في الجواب زهير، أي زهير مجتهد. ومنه قوله تعالى أكلها دائم وظلها، أي وظلها كذلك. الخامس وجوب حذفه في أربعة مواضع: واحد، أن يدل على صفة مطلقة أي دالة على وجود عام، وذلك في مسألتين: الأولى أن يتعلق بها ظرف أو جار ومجرور نحو الجنة تحت أقدام الأمهات والعلم في الصدور، والثانية أن تقع بعد لولا أو لوما نحو لولا الدين لهلك الناس ولوما الكتابة لضاع أكثر العلم. فإن كان صفة مفيدة أي دالة على وجود خاص كالمشي والقعود والركوب والأكل والشرب ونحوها وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل نحو لولا العدو سالمنا ما سلم، ونحو خالد يكتب في داره والعصفور مغرد فوق الغصن. ومنه حديث لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فإن دل عليه دليل جاز حذفه وذكره نحو لولا أنصاره لهلك، أي لولا أنصاره حموه لهلك، ونحو علي على فرسه، أو علي راكب على فرسه. اثنان، أن يكون خبرا لمبتدأ صريح في القسم نحو لعمرك لأفعلن، ونحو أيمن الله لأجتهدن. قال الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه، على ما تجلى يومه لابن أمسه. وما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه. فإن كان المبتدأ غير صريح في القسم بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره جاز حذف خبره وإثباته. تقول عهد الله لا أقولن الحق، وعهد الله علي لا أقولن الحق. ثلاثة، أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر، وبعدهما حال لا تصلح أن تكون خبرا، وإنما تصلح أن تسد مسد الخبر في الدلالة عليه. فالأول نحو تأديبي الغلام مسيئا، والثاني نحو أفضل صلاتك خاليا مما يشغلك. ولا فرق بين أن يكون اسم التفضيل مضافا إلى مصدر صريح كما مثل، أو مؤول نحو أحسن ما تعمل الخير مستترا. وكذا لا فرق بين أن تكون الحال مفردة كما ذكر، أو جملة كحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول الشاعر وقد اجتمعت فيه حالان المفردة والمركبة خير اقترابي من المولى حليف رضا، وشر بعدي عنه وهو غضبان. فالحال في الأمثلة المتقدمة دالة على الخبر المحذوف وهو حاصل، سادة مسدة، لكنها غير صالحة للإخبار بها مباشرة لمباينتها للمبتدأ، إذ لا معنى لقولك تأدي بي الغلام مسيء وأفضل صلاتك خال مما يشغلك وهلم جرا. فإن صح الإخبار بالحال وجب رفعها لعدم مباينتها حينئذ للمبتدأ، نحو تأديبي الغلام شديد، وشذ قولهم حكمك مصمتا، أي مثبتا نافذا، إذ يصح أن تقول حكمك مصمت. أربعة، أن يكون بعد واو متعين أن تكون بمعنى مع، نحو كل امرئ وما فعل، أي مع فعله. فإن لم يتعين كونها بمعنى مع جاز إثباته، كقول الشاعر تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى، وكل امرئ والموت يلتقيان. السادس، جواز تعدده والمبتدأ واحد، نحو خليل كاتب شاعر خطيب. السابع، أن الأصل فيه أن يتأخر عن المبتدأ، وقد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا، وسيأتي الكلام على ذلك. عنوان أربعة، الخبر المفرد، الصفحة 66 بعد 200. خبر المبتدأ قسمان، مفرد وجملة. فالخبر المفرد ما كان غير جملة، وإن كان مثنى أو مجموعة، نحو المجتهد محمود، والمجتهدان محمودان، والمجتهدون محمودون. وهو إما جامد وإما مشتق، والمراد بالجامد ما ليس فيه معنى الوصف، نحو هذا حجر. ولا يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدأ، إلا إذا كان في معنى المشتق فيتضمن نحو علي أسد. فأسد هنا بمعنى شجاع، فهو مثله يحمل ضميرا مستترا تقديره هو يعود إلى علي، وهو ضمير الفاعل. وقد سبق في باب الفاعل أن الاسم المستعار يرفع الفاعل كالفعل، لأنه من الأسماء التي تشبه الفعل في المعنى. وذهب الكوفيون إلى أن الخبر الجامد يتحمل ضميرا يعود إلى المبتدأ وإن لم يكن في معنى المشتق. فإن قلت هذا حجر، فحجر يتحمل ضميرا يعود إلى اسم الإشارة تقديره هو، أي هذا حجر هو. وما قولهم ببعيد من الصواب، لأنه لا بد من رابط يربط المبتدأ بالخبر، وهذا الرابط معتبر في غير العربية من اللغات أيضا. والمراد بالمشتق ما فيه معنى الوصف، نحو زهير مجتهد، وهو يتحمل ضميرا يعود إلى المبتدأ إلا إذا رفع الظاهر فلا يتحمله، نحو زهير مجتهد أخواه. فمجتهد في المثال الأول فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زهير، وهو ضمير الفاعل. أما في المثال الثاني فقد رفع أخواه على الفاعلية فلم يتحمل ضمير المبتدأ. ومتى تحمل الخبر ضمير المبتدأ لزمت مطابقته له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو علي مجتهد وفاطمة مجتهدة والتلميذان مجتهدان والتلميذتان مجتهدتان والتلاميذ مجتهدون والتلميذات مجتهدات. فإن لم يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدأ فيجوز أن يطابقه نحو الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ويجوز ألا يطابقه نحو الناس قسمان عالم ومتعلم ولا خير فيما بينهما. عنوان 5 الخبر الجملة، الصفحة 68 بعد 200. الخبر الجملة ما كان جملة فعلية أو جملة اسمية. فالأول نحو الخلق الحسن يعلي قدر صاحبه، والثاني نحو العامل خلقه حسن. ويشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، والرابط إما الضمير بارزا نحو الظلم مرتعه وخيم، أو مستترا يعود إلى المبتدأ نحو الحق يعلو، أو مقدرا نحو الفضة الدرهم بقرش، أي الدرهم منها. وإما إشارة إلى المبتدأ نحو ولباس التقوى ذلك خير، وإما إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة، أو بلفظ أعم منه نحو سعيد النعم الرجل. فالرجل يعم سعيدا وغيره، فسعيد داخل في عموم الرجل، والعموم مستفاد من الدالة على الجنس. وقد تكون الجملة الواقعة خبرا نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، لأنها ليست أجنبية عنه فتحتاج إلى ما يربطها به، نحو قل هو الله أحد، ونحو نطقي الله حسبي. فهو ضمير الشأن، والجملة بعده هي عينه، كما تقول هو علي مجتهد، وكذلك قولك نطقي الله حسبي. فالمنطوق به وهو الله حسبي هو عين المبتدأ وهو نطقي. وأما فيما سبق فإنما احتيج إلى الربط لأن الخبر أجنبي عن المبتدأ، فلا بد له من رابط يربطه به. وقد يقع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فالأول نحو المجد تحت علم القلم، والثاني نحو العلم في الصدور لا في السطور. والخبر في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف وحرف الجر، ولك أن تقدر هذا المتعلق فعلا فاستقر وكان، فيكون من قبيل الخبر الجملة، واسم فاعل فيكون من باب الخبر المفرد، وهو الأولى لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. ويخبر بظروف المكان عن أسماء المعاني وعن أسماء الأعيان، فالأول نحو الخير أمامك، والثاني نحو الجنة تحت أقدام الأمهات. وأما ظروف الزمان فلا يخبر بها إلا عن أسماء المعاني، نحو السفر غدا والوصول بعد غد، إلا إذا حصلت الفائدة بالإخبار بها عن أسماء الأعيان فيجوز نحو الليلة الهلال، ونحن في شهر كذا، والورد في أيار، ومنه اليوم خمر وغدا أمر. عنوان 6 وجوب تقديم المبتدأ، الصفحة 70 بعد 200. الأصل في المبتدأ أن يتقدم، الأصل في الخبر أن يتأخر، وقد يتقدم أحدهما وجوبا فيتأخر الآخر وجوبا. ويجب تقديم المبتدأ في 6 مواضع. الأول أن يكون من الأسماء التي لها صدر الكلام كأسماء الشرط نحو من يتق الله يفلح، وأسماء الاستفهام نحو من جاء، وما التعجبية نحو ما أحسن الفضيلة، وكم الخبرية نحو كم كتاب عندي. الثاني أن يكون مشبها باسم الشرط نحو الذي يجتهد فله جائزة، وكل تلميذ يجتهد فهو على هدى. فالمبتدأ هنا أشبه اسم الشرط في عمومه واستقبال الفعل بعده وكونه سببا لما بعده، فهو في قوة أن تقول من يجتهد فله جائزة، وأي تلميذ يجتهد فهو على هدى. ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط. الثالث أن يضاف إلى اسم له صدر الكلام نحو غلام من مجتهد، وزمام كم أمر في يدك. الرابع أن يكون مقترنا بلام التأكيد، وهي التي يسمونها لام الابتداء، نحو لعبد مؤمن خير من مشرك. الخامس أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة، وليس هناك قرينة تعين أحدهما، فيتقدم المبتدأ خشية التباس المسند بالمسند إليه نحو أخوك علي إن أردت الإخبار عن الأخ، وعلي أخوك إن أردت الإخبار عن علي، ونحو أسن منك أسن مني إن قصدت الإخبار عمن هو أسن منك من مخاطبك، وأسن مني أسن منك إن أردت الإخبار عمن هو أسن منك نفسك. فإن كانت هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر جاز التقديم والتأخير نحو رجل صالح حاضر، وحاضر رجل صالح، ونحو بنو أبنائنا بنونا بتقديم المبتدأ، وبنونا بنو أبنائنا بتقديم الخبر، لأنه سواء أتقدم أحدهما أم تأخر، فالمعنى على كل حال أن بني أبنائنا هم بنونا. السادس أن يكون المبتدأ محصورا في الخبر، وذلك بأن يقترن الخبر بإلا لفظا نحو وما محمد إلا رسول، أو معنا نحو إنما أنت نذير، إذ المعنى ما أنت إلا نذير. ومعنى الحصر هنا أن المبتدأ وهو محمد في المثال الأول منحصر في صفة الرسالة، فلو قيل ما رسول إلا محمد بتقديم الخبر فسد المعنى، لأن المعنى يكون حينئذ أن صفة الرسالة منحصرة في محمد، مع أنها ليست منحصرة فيه، بل هي شاملة له ولغيره من الرسل صلوات الله عليهم. وهكذا الشأن في المثال الثاني. عنوان 7، وجود تقديم الخبر، الصفحة 71 بعد 200. يجب تقديم الخبر على المبتدأ في 4 مواضع. الأول، إن كان المبتدأ نكرة غير مفيدة مخبرا عنها بظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعندك ضيف، ومنه قوله تعالى ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة. وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن تأخيره يوهم أنه صفة وأن الخبر منتظر، فإن كانت النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها كقوله تعالى وأجل مسمى عنده، لأن النكرة وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة. الثاني، إذا كان الخبر اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فالأول نحو كيف حالك، والثاني نحو ابن من أنت، وصبيحة أي يوم سفرك. وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن اسم الاستفهام أو ما يضاف إليه صدر الكلام. الثالث، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، ومنه قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، وقول نصيب أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأنه لو تأخر لاستلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورده، وذلك ضعيف قبيح منكر. راجع الكلام على عود الضمير في الجزء الأول من هذا الكتاب. الرابع، أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ، وذلك بأن يقترن المبتدأ بإلا لفظا نحو ما خالق إلا الله، أو معنى نحو إنما محمود من يجتهد، إذ المعنى ما محمود إلا من يجتهد. ومعنى الحصر هنا أن الخبر وهو خالق في المثال منحصر في الله، فليست صفة الخلق إلا له سبحانه. فلو قيل ما الله إلا خالق بتقديم المبتدأ فسد المعنى، لأنه يقتضي ألا صفة لله إلا الخلق، وهو ظاهر الفساد. وهكذا الحال في المثال الثاني. عنوان 8، المبتدأ الصفة، الصفحة 73 بعد 200. قد يرفع الوصف بالابتداء إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جمع، فلا يحتاج إلى خبر، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه فيكون مرفوعا به سادا مسد الخبر، بشرط أن يتقدم الوصف نفي أو استفهام. وتكون الصفة حينئذ بمنزلة الفعل، ولذلك لا تثنى ولا تجمع ولا توصف ولا تصغر ولا تعرف. ولم يشترط الأخفش والكوفيون ذلك، فأجاز أن يقال ناجح ولداك وممدوح أبناؤك. ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا نحو ما ناجح الكسولان، وهل محبوب المجتهدون، أو اسما جامدا فيه معنى الصفة نحو هل صخر هذان المعاندان، وما وحشي أخلاقك. ولا فرق أيضا بين أن يكون النفي والاستفهام بالحرف كما مثل أو بغيره نحو ليس كسول ولداك، و غير كسول أبناؤك، وكيف سائر أخواك. غير أنه مع ليس يكون الوصف اسما لها، والمرفوع بعده مرفوعا به سادا مسد خبرها، ومع غير ينتقل الابتداء إليها ويجر الوصف بالإضافة إليها، ويكون ما بعد الوصف مرفوعا به سادا مسد الخبر. وقد يكون النفي في المعنى نحو إنما مجتهد ولداك، إذ التأويل ما مجتهد إلا ولداك. فإن لم يقع الوصف بعد نفي أو استفهام فلا يجوز فيه هذا الاستعمال، فلا يقال مجتهد غلاماك، بل تجب المطابقة نحو مجتهدان غلاماك، وحينئذ يكون خبرا لما بعده مقدما عليه، وقد يجوز على ضعف. ومنه قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. والصفة التي تقع مبتدأ إنما ترفع الظاهرة، كقول الشاعر: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أو الضمير المنفصل، كقول الآخر: خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. فإن رفعت الصفة الضمير المستتر نحو زهير لا كسول ولا بطيء لم تكن من هذا الباب، فهي هنا خبر عما قبلها. وكذا إن كانت تكتفي بمرفوعها نحو ما تسول أخواه زهير، فهي هنا خبر مقدم، وزهير مبتدأ مؤخر، وأخواه فاعل كسول. واعلم أن الصفة التي يبتدأ بها فتكتفي بمرفوعها عن الخبر إنما هي الصفة التي تخالف ما بعدها تثنية أو جمع كما مر، فإن طابقته في تثنيته أو جمعه كانت خبرا مقدما، وكان ما بعدها مبتدأ مؤخرا نحو ما مسافران أخواي، فهل مسافرون إخوتك. أما إن طابقته في إفراده نحو هل مسافر أخوك، جاز جعل الوصف مبتدأ فيكون ما بعده مرفوعا به وقد أغنى عن الخبر، وجاز جعله خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا. عنوان 4: الفعل الناقص، الصفحة 75 بعد 200. الفعل الناقص هو ما يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع الأول تشبيها له بالفاعل وينصب الآخر تشبيها له بالمفعول به نحو كان عمر عادلا. ويسمى المبتدأ بعد دخوله اسما له، والخبر خبرا له. وسميت هذه الأفعال ناقصة لأنها لا يتم بها مع مرفوعها كلام تام، بل لا بد من ذكر المنصوب ليتم الكلام، فمنصوبها ليس فضله بل هو عمده، لأنه في الأصل خبر للمبتدأ، وإنما نصب تشبيها له بالفضلة، بخلاف غيرها من الأفعال التامة، فإن الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع، ومنصوبها فضلة خارجة عن نفس التركيب. والفعل الناقص على قسمين: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وهي التي تسمى أفعال المقاربة. عنوان: كان وأخواتها، الصفحة 76 بعد 200. كان وأخواتها هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. وقد تكون آبى ورجع واستحال وعاد وحار وارتد وتحول وغدا وراح وانقلب وتبدل بمعنى صار، فإن أتت بمعناها فلها حكمها، ويتعلق بكان وأخواتها ثمانية مباحث. واحد، معاني كان وأخواتها، الصفحة 76 بعد 200. معنى كان اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي، وقد يكون اتصافه به على وجه الدوام إن كانت هناك قرينة، كما في قوله تعالى وكان الله عليما حكيما، أي أنه كان ولم يزل عليما حكيما. ومعنى أمسى اتصافه به في المساء، ومعنى أصبح اتصافه به في الصباح، ومعنى أضحى اتصافه به في الضحى، ومعنى ظل اتصافه به وقت الظل، وذلك يكون نهارا. ومعنى بات اتصافه به وقت المبيت، وذلك يكون ليلا. ومعنى صار التحول، وكذلك ما بمعناها. ومعنى ليس النفي في الحال، فهي مختصة بنفي الحال إلا إذا قيدت بما يفيد المضي أو الاستقبال فتكون لما قيدت به، نحو ليس علي مسافرا أمس أو غدا. وليس فعل ماض للنفي مختص بالأسماء، وهي فعل يشبه الحرف، ولولا قبولها علامة الفعل، نحو ليست وليس وليس ولسنا ولسنا، لحكمنا بحرفيتها. ومعنى ما زال ومن فك وما فتئ وما برح ملازمة المسند للمسند إليه، فإذا قلت ما زال خليل واقفا فالمعنى أنه ملازم للوقوف في الماضي. ومعنى ما دام استمرار اتصاف المسند إليه بالمسند، فمعنى قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصاني بهما مدة حياتي. وقد تكون كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات بمعنى صار، إن كانت هناك قرينة تدل على أنه ليس المراد اتصاف المسند إليه بالمسند في وقت مخصوص مما تدل عليه هذه الأفعال، ومنه قوله تعالى فكان من المغرقين أي صار، وقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم، وقوله فظلت أعناقهم لها خاضعين أي صارت، وقوله ظل وجهه مسود أي صار. عنوان: اثنان، شروط بعض أخوات كان، الصفحة 77 بعد 200. يشترط في زال وانفك وفتئ وبرح أن يتقدمها نفي النحو لا يزالون مختلفين ولم نبرح عليه عاكفين، أو نهي كقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، أو دعاء نحو لا زلت بخير. وقد جاء حذف النفي منها بعد القسم، والفعل مضارع منفي بلا، وذلك جائز مستملح، ومنه قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، والتقدير لا تفتأ، وقول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، والتقدير لا أبرح قاعدا. ولا يشترط في النفي أن يكون بالحرف، فهو يكون به كما مر، ويكون بالفعل نحو لست تبرح مجتهدا، وبالاسم نحو زهير غير منفك قائما بالواجب. وقد تأتي وما يني ورام يريم بمعنى زال الناقصة فيعملان عملها، ويشترط فيهما ما يشترط فيها، ومنه قول الشاعر فأرحام شعر يتصلن لي به، وأرحام مال لا تني تتقطع، أي لا تزال تتقطع. وقول الآخر إذا رمت ممن لا يريم متيما سلوا فقد أبعدت في رومك المرمى، أي لا يزال أو لا يبرح متيما. ويشترط في دام أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومعنى كونها مصدرية أنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، ومعنى كونها ظرفية أنها نائبة عن الظرف وهو المدة، لأن التقدير مدة دوامي حيا. عنوان تنبيه، الصفحة 79 بعد 200. زال الناقصة مضارعها يزال، وأما زال الشيء يزول بمعنى ذهب، وزال فلان هذا عن هذا بمعنى مازه عنه يميزه، فهما فعلان تامان. ومن الأول قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقد يضمر اسم كان وأخواتها ويحذف خبرها عند وجود قرينة دالة على ذلك. يقال هل أصبح الركب مسافرا، فتقول أصبح، والتقدير أصبح هو مسافرا. عنوان ثلاثة أقسام كان وأخواتها، الصفحة 79 بعد 200. تنقسم كان وأخواتها إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يتصرف بحال وهو ليس ودام فلا يأتي منهما المضارع ولا الأمر. الثاني ما يتصرف تصرفا تاما بمعنى أنه تأتي منه الأفعال الثلاثة وهو كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار. الثالث ما يتصرف تصرفا ناقصا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع لا غير، وهو ما زال وما انفك وما فتئ وما برح. واعلم أن ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عملها، فيرفع الاسم وينصب الخبر فعلا كان أو صفة أو مصدرا، نحو يمسي المجتهد مسرورا وأمسي أديبا وكونك مجتهدا خير لك، قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا. وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، غير أن المصدر كثيرا ما يضاف إلى الاسم، نحو كون الرجل تقيا خير له. فالرجل مجرور لفظا لأنه مضاف إليه، مرفوع محلا لأنه اسم المصدر الناقص. وإن أضيف المصدر الناقص إلى الضمير أو إلى غيره من المبنيات كان له محلان من الإعراب، محل قريب وهو الجر بالإضافة، ومحل بعيد وهو الرفع لأنه اسم للمصدر الناقص. قال الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. عنوان أربعة تمام كان وأخواتها، الصفحة 80 بعد 200. قد تكون هذه الأفعال تامة فتكتفي برفع المسند إليه على أنه فاعل لها ولا تحتاج إلى الخبر، إلا ثلاثة أفعال منها قد لزمت النقص فلم ترد تامة، وهي ما فتئ وما زال وليس. فإذا كانت كان بمعنى حصر، وأمسى بمعنى دخل في المساء، وأصبح بمعنى دخل في الصباح، وأضحى بمعنى دخل في الضحى، وظل بمعنى دام واستمر، وبات بمعنى نزل ليلا أو أدركه الليل أو دخل مبيته، وصار بمعنى انتقل أو ضم وأمال أو صوت أو قطع وفصل، ودام بمعنى بقي واستمر، وانفك بمعنى انفصل وانحل، وبرح بمعنى ذهب أو فارق، كانت تامة تكتفي بمرفوع هو فاعلها. ومن تمام هذه الأفعال قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قرئ بضم الصاد من صاره يصوره، وبكسرها من صاره يصيره. وقول الشاعر: تطاول ليلك بالإسمدي، وبات الخلي ولم ترقدي. عنوان خمسة: أحكام اسم كان وخبرها. الصفحة 81 بعد 200. كل ما تقدم من أحكام الفاعل وأقسامه يعطى لاسم كان وأخواتها لأن له حكمه، وكل ما سبق لخبر المبتدأ من الأحكام والأقسام يعطى لخبر كان وأخواتها لأن له حكمه، غير أنه يجب نصبه لأنه شبيه بالمفعول به. وإذا وقع خبر كان وأخواتها جملة فعلية فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا، وقد يجيء ماضيا بعد كان وأمسى وأص وأضحى وظل وبات وصار، والأكثر فيه إن كان ماضيا أن يقترن بقد، كقول الشاعر: فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم، إذ هم قريش وإذ ما مثلهم أحد. وقد وقع مجردا منها وكثر ذلك في الواقع خبرا عن فعل الشرط، ومنه قوله تعالى: وإن كان كبر عليكم مقامي، وقوله: إن كان كبر عليك إعراضهم، وقوله: إن كنت قلته فقد علمته. وقل في غيره كقول الشاعر: أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وقول الآخر: وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتقدم. عنوان ستة: أحكام اسمها وخبرها في التقديم والتأخير. الصفحة 82 بعد 200. الأصل في الاسم أن يلي الفعل الناقص ثم يجيء بعده الخبر، وقد يعكس الأمر فيقدم الخبر على الاسم، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الشيب والهرم، وقول الآخر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ويجوز أن يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها معا، إلا ليس وما كان في أوله ما النافية أو ما المصدرية، فيجوز أن يقال: صافية كانت السماء، وغزيرا أمسى المطر، ويمتنع أن يقال: جاهلا ليس سعيد، وكسولا ما زال سليم، وأقف واقفا ما دام خالد، وأجازه بعض العلماء في غير ما دام. أما تقدم معمول خبرها عليها فجائز أيضا، كما يجوز تقدم الخبر. قال تعالى: وأنفسهم كانوا يظلمون، وقال: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. واعلم أن أحكام اسم هذه الأفعال وخبرها في التقديم والتأخير كحكم المبتدأ والخبر، لأنها في الأصل مبتدأ وخبر. عنوان سبعة: خصائص كان. الصفحة 83 بعد 200. تختص كان من بين سائر أخواتها بستة أشياء: واحد، أنها قد تزاد بشرطين، احدهما ان تكون بلفظ الماضي نحو ما كان اصح علم من تقدم، وشذت زيادتها بلفظ المضارع في قول ام عقيل ابن ابي طالب انت تكون ماجد نبيل اذا تهب شمال بليل. والاخر ان تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، وشذت زيادتها بينهما في قول الشعر جياد بني ابي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. واكثر ما تزاد بين ما وفعل التعجب نحو ما كان اعدل عمر، وقد تزاد بين غيرهما، ومنه قول الشاعر وقد زادها بين نعمة وفاعلها ولبست سربال الشباب ازورها ولنعمة كان شبيبة المحتال. وقول بعض العرب وقد زادها بين الفعل ونائب الفاعل ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم. وقول الشاعر وقد زادها بين المعطوف عليه والمعطوف في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام. وقول الآخر وقد زادها بين الصفة والموصوف في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري. واعلم أن كان الزائدة معناها التأكيد وهي تدل على الزمان الماضي، وليس المراد من تسميتها بالزائدة أنها لا تدل على معنى ولا زمان، بل المراد أنها لا تعمل شيئا ولا تكون حاملة للضمير، بل تكون بلفظ المفرد المذكر في جميع أحوالها. ويرى سيبويه أنها قد يلحقها الضمير مستدلا بقول الفرزدق فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. اثنان، أنها تحذف هي واسمها ويبقى خبرها، وكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين. فمثال إن سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا. وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقول الشاعر لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما. وقول الآخر حدبت علي بطون ضبط كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوما. وقول غيره قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. ومثال لو حديث التمس ولو خاتما من حديد. وقولهم ألا طعام ولو تمرا. وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. ثلاثة، أنها قد تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها ويعوض منها ما الزائدة وذلك بعد أن المصدرية نحو أما أنت ذا مال تفتخر. والأصل لأن كنت ذا مال تفتخر فحذفت لام التعليل ثم حذفت كان وعوض منها ما الزائدة وبعد حذفها انفصل الضمير بعد اتصاله فصارت أن ما أنت، فقلت النون ميما للإدغام وأدغمت في ميم ما فصارت أما. ومن ذلك قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أربعة، أنها قد تحذف هي واسمها وخبرها معا ويعوض من الجميع ما الزائدة، وذلك بعد إن الشرطية في مثل قولهم افعل هذا إما لا. والأصل افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، فحذفت كان مع اسمها وخبرها، وبقيت لا النافية الداخلة على الخبر، ثم زيدت ما بعد إن لتكون عوضا فصارت إن ما، فأدغمت النون في الميم بعد قلبها ميما فصارت إما. خمسة، أنها قد تحذف هي واسمها وخبرها بلا عوض، تقول لا تعاشر فلانا فإنه فاسد الأخلاق، فيقول الجاهر إني أعاشره وإن، أي وإن كان فاسدها. ومنه قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، تريد إني أتزوجه وإن كان فقيرا معدما. ستة، أنها يجوز حذف نون المضارع منها بشرط أن يكون مجزوما بالسكون، وألا يكون بعده ساكن ولا ضمير متصل. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى ولم أك بغيا، وقول الشاعر ألم أك جاركم، ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، والأصل ألم أكن. وأما قول الشاعر فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أدت المرآة جبهة ضيغم، وقول الآخر إذا لم تكن الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنك عقد الرتائم، فقالوا إنه ضرورة. وقال بعض العلماء لا بأس بحذفها إن التقت بساكن بعدها، وما قوله ببعيد من الصواب، وقد قرئ شذوذا لم يكن الذين كفروا. عنوان ثمانية، خصوصية كان وليس، الصفحة 88 بعد 200. تختص ليس وكان بجواز زيادة الباء في خبريهما، ومنه قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. أما كان فلا تزاد الباء في خبرها إلا إذا سبقها نفي أو نهي، نحو ما كنت بحاضر ولا تكن بغائب، وكقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، على أن زيادة الباء في خبرها قليلة بخلاف ليس فهي كثيرة شائعة. عنوان كاد وأخواتها أو أفعال المقاربة، الصفحة 89 بعد 200. كاد وأخواتها تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وتسمى أفعال المقاربة، وليست كلها تفيد المقاربة، وقد سمي مجموعها بذلك تغليبا لنوع من أنواع هذا الباب على غيره لشهرته وكثرة استعماله. وفي هذا المبحث ستة مباحث. عنوان واحد، أقسام كاد وأخواتها، الصفحة 89 بعد 200. كاد وأخواتها على ثلاثة أقسام. واحد، أفعال المقاربة، وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر، وهي ثلاثة، كاد وأوشك وقرب. تقول كاد المطر يهطل، وأوشك الوقت أن ينتهي، وقرب الصبح أن ينبلج. اثنان، أفعال الرجاء، وهي ما تدل على رجاء وقوع الخبر، وهي ثلاثة أيضا، عسى وحرى وخلولقا، نحو عسى الله أن يأتي بالفتح، وقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه، يكون وراءه فرج قريب. ونحو حرى المريض أن يشفى واخلولق الكسلان أن يجتهد. ثلاثة أفعال الشروع وهي ما تدل على الشروع في العمل وهي كثيرة، منها أنشأ وعلق وطفق وأخذ وهب وبدأ وابتدأ وجعل وقام وانبرى. ومثلها كل فعل يدل على الابتداء بالعمل ولا يكتفي بمرفوعه. تقول أنشأ خليل يكتب، علقوا ينصرفون، وأخذوا يقرؤون، وهب القوم يتسابقون، وبدأوا يتدارون، وابتدأوا يتقدمون، وجعلوا يستيقظون، وقاموا يتنبهون، وانبروا يسترشدون. وكل ما تقدم للفاعل ونائبه واسم كان من الأحكام والأقسام يعطى لاسم كاد وأخواتها. عنوان اثنان شروط خبرها. يشترط في خبر كاد وأخواتها ثلاثة شروط: واحد أن يكون فعلا مضارعا مسندا إلى ضمير يعود إلى اسمها، سواء أكان مقترنا بأن نحو أو شك النهار أن ينقضي، أو مجردا منها نحو كاد الليل ينقضي، ومن ذلك قوله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ويجوز بعد عسى خاصة أن يسند إلى اسم ظاهر مشتمل على ضمير يعود إلى اسمها نحو عسى العامل أن ينجح عمله، ومنه قول الشاعر وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد. ولا يجوز أن يقع خبرها جملة ماضية ولا اسمية، كما لا يجوز أن يكون اسما، وما ورد من ذلك فشاذ لا يلتفت إليه. وأما قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فمسحا ليس هو الخبر، وإنما هو مفعول مطلق لفعل محذوف هو الخبر، والتقدير يمسح مسحا. اثنان أن يكون متأخرا عنها، ويجوز أن يتوسط بينها وبين اسمها نحو يكاد ينقضي الوقت، ونحو طفق ينصرفون الناس. ويجوز حذف الخبر إذا علم، ومنه قوله تعالى الذي سبق ذكره فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ومنه الحديث من تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد، أي كاد يصيب وكاد يخطئ. ومنه قول الشاعر ما كان ذنبي في جار جعلت له عيشا، وقد ذاق طعم الموت أو كربا، أي كرب وذوقه. وتقول ما فعل ولكنه كاد، أي كاد يفعل. ثلاثة يشترط في خبر حرى واخلولق أن يقترن بأن. عنوان ثلاثة الخبر المقترن بأن، الصفحة 92 بعد 200. كاد وأخواتها من حيث اقتران خبرها بأن وعدمه على ثلاثة أقسام: واحد ما يجب أن يقترن خبره بها وهما حرى واخلولق من أفعال الرجاء. اثنان ما يجب أن يتجرد منها وهي أفعال الشروع، وإنما لم يجد اقترانها بأن لأن المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر في الحال وأن للاستقبال، فيحصل التناقض باقتران خبرها بها. ثلاثة ما يجوز فيه الوجهان: اقتران خبره بأن وتجرده منها، وهي أفعال المقاربة، وعسى من أفعال الرجاء، غير أن الأكثر في عسى وأوشك أن يقترن خبرهما بها. قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم. وقال الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وتجريده منها قليل، ومنه قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وقول الآخر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. والأكثر في كاد وكرب أن يتجرد خبرهما منها. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. واقترانه بها قليل، ومنه الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطعها. عنوان 4، الصفحة 93 بعد 200. حكم الخبر المقترن بأن والمجرد منها. إن كان الخبر مقترنا بأن، مثل: أوشكت السماء أن تمطر، وعسى الصديق أن يحضر، فليس المضارع نفسه هو الخبر، وإنما الخبر مصدره المؤول بأن، ويكون التقدير: أوشكت السماء ذا مطر، وعسى الصديق ذا حضور. غير أنه لا يجوز التصريح بهذا الخبر المؤول، لأن خبرها لا يكون في اللفظ اسما. وإن كان غير مقترن بها، نحو: أوشكت السماء تمطر، فيكون الخبر نفس الجملة، وتكون منصوبة محلا على أنها خبر. عنوان 5، المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف منها. الصفحة 93 بعد 200. هذه الأفعال كلها ملازمة صيغة الماضي، إلا أوشك وكاد من أفعال المقاربة، فقد ورد منهما المضارع. والمضارع من كاد كثير شائع، ومن أوشك أكثر من الماضي. ومن ذلك قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والحديث: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. عنوان 6، خصائص عسى واخلولقا وأوشكا. الصفحة 94 بعد 200. تختص عسى واخلولقا وأوشكا من بين أفعال هذا الباب بأنهن قد يكن تامات فلا يحتاجن إلى الخبر، وذلك إذا وليهن أنوى الفعل فيسندن إلى مصدره المؤول بأن، على أنه فاعل لهن، نحو: عسى أن تقوم، واخلولق أن تسافر، وأوشك أن ترحل. ومنه قوله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقوله: عسى أن يهديني ربي. وقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا إذا لم يتقدم عليهن اسم هو المسند إليه في المعنى كما رأيت. فإن تقدم عليهن اسم يصح إسنادهن إلى ضمير فأنت بالخيار، إن شئت جعلتهن تامات وهو الأصح، فيكون المصدر المؤول فاعلا لهن، نحو: علي عسى أن يذهب، وهند عسى أن تذهب، والرجلان عسى أن يذهبا، والمرأتان عسى أن تذهبا، والمسافرون عسى أن يحضروا، والمسافرات عسى أن يحضرنا، بتجريد عسى من الضمير. وإن شئت جعلتهن ناقصات فيكون اسمهن ضميرا، وحينئذ يتحملن ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا مطابقا لما قبلهن إفرادا أو تثنية أو جمعا وتذكيرا أو تأنيثا. فتقول فيما تقدم من الأمثلة: علي عسى أن يذهب، وهند عست أن تذهب، والرجلان عسيا أن يذهبا، والمرأتان عستا أن تذهبا، والمسافرون عسوا أن يحضروا، والمسافرات عسينا أن يحضرنا. والأولى أن يجعلن في مثل ذلك تامات، وأن يجردن من الضمير فيبقين بصيغة المفرد المذكر، وأن يسندن إلى المصدر المؤول من الفعل بأن، على أنه فاعل لهن. وهذه لغة الحجاز التي نزل بها القرآن الكريم، وهي الأفصح والأشهر. قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولو كانت ناقصة لقال عسى وعسينا، بضمير جماعة الذكور العائد إلى قوم، وضمير جماعة الإناث العائد إلى نساء. واللغة الأخرى لغة تميم، وتختص عسى وحدها بأمرين: واحد، جواز كسر سينها وفتحها إذا أسندت إلى تاء الضمير أو نون النسوة أو ناء، والفتح أولى لأنه الأصل. وقد قرأ عاصم: فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون: عسيتم بفتحها. اثنان، أنها قد تكون حرفا بمعنى لعل، فتعمل عملها فتنصب الاسم وترفع الخبر، وذلك إذا اتصلت بضمير النصب وهو قليل، كقول الشاعر: فقلت عساها نار كأس وعلها، تشكى فآتي نحوها فأعودها، فتسمع قولي قبل حتف يصيبني تسر به، أو قبل حتف يصيدها. عنوان: خمسة، أحرف ليس أو الأحرف المشبهة بليس في العمل. الصفحة 96 بعد 200. أحرف ليس هي أحرف نفي تعمل عملها وتؤدي معناها، وهي أربعة: ما، ولا، ولاك، وإن. عنوان: ما المشبهة بليس. الصفحة 96 بعد 200. تعمل ما عمل ليس بأربعة شروط: واحد، ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها، كقولهم: ما مسيء من أعتد. اثنان، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها، نحو: ما أمر الله أنا عاصم، إلا أن يكون معمول الخبر ظرفا أو مجرورا بحرف جر فيجوز، نحو: ما عندي أنت مقيما وما بك أنا منتصرا. أما تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه دون الاسم بحيث يتوسط بينهما فلا يبطل عملها، وإن كان غير ظرف أو جار ومجرور، نحو: ما أنا أمرك عاصيا. ثلاثة، ألا تزاد بعدها إن، فإن زادت بعدها بطل عملها، كقول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. أربعة، ألا ينتقض نفيها بإلا، فإن انتقض بها بطل عملها، كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، وقوله وما محمد إلا رسول، وذلك لأنها لا تعمل في مثبت. فإن فقد شرط من الشروط بطل عملها، وكان ما بعدها مبتدأ وخبرا كما رأيت. ويجوز أن يكون اسمها معرفة كما تقدم، وأن يكون نكرة نحو ما أحد أفضل من المخلص في عمله. وإذ كانت ما لا تعمل في موجب ولا تعمل إلا في منفي، وجب رفع ما بعد بل ولكن في نحو قولك ما سعيد كسولا بل مجتهد، وما خليل مسافرا ولكن مقيم، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي بل هو مجتهد ولكن هو مقيم. وتكون بل ولكن حرف ابتداء لا عاطفتين، إذ لو عطفتا لاقتضى أن تعمل ما فيما بعد بل ولكن وهو غير منفي، بل هو مثبت، لأنهما تقتضيان الإيجاب بعد النفي. فإن كان العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها، جاز نصب ما بعده بالعطف على الخبر وهو الأجود، نحو ما سعيد كسولا ولا مهملا، وجاز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، نحو ما سعيد كسولا ولا مهمل، أي ولا هو مهمل. وهكذا الشأن في ليس، فيجب رفع ما بعد بل ولكن في نحو ليس خالد شاعرا بل كاتب، ويجوز النصب والرفع بعد الواو ونحوها، مثل ليس خالد شاعرا ولا كاتبا أو ولا كاتب، والنصب أولى. واعلم أن ما هذه لا تعمل عمل ليس إلا في لغة أهل الحجاز الذين جاء القرآن الكريم بلغتهم، وبلغة أهل تهامة ونجد لا تعمل، ولذلك تسمى ما النافية الحجازية، وهي نافية مهملة في لغة تميم على كل حال، فما بعدها مبتدأ وخبر. عنوان لا المشبهة بليس، الصفحة 98 و200. لا المشبهة بليس مهملة عند جميع العرب، وقد يعملها الحجازيون إعمال ليس بالشروط التي تقدمت لما، ويزاد على ذلك أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وندر أن يكون اسمها معرفة كقول الشاعر وحل السواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا في حبها متراخيا. وقد جاء مثل ذلك للمتنبي في قول إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، وقد أجاز ذلك بعض علماء العربية الفضلاء. والغالب على خبر لا هذه أن يكون محذوفا كقوله من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح، أي لا براح لي، ويجوز ذكره كقول الآخر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. واعلم أن لا المذكورة يجوز أن يراد بها نفي الواحد وأن يراد بها نفي الجميع، فهي محتملة لنفي الوحدة ولنفي الجنس، والقرينة تعين أحدهما. فإن قلت لا رجل حاضر صح أن يكون المراد ليس أحد من جنس الرجال حاضرا، وأن يكون المراد ليس رجل واحد حاضرا، فيحتمل أن يكون هناك رجلان أو أكثر، ولذلك صح أن تقول لا رجل حاضرا بل رجلان أو رجال. أما لا العاملة عمل إن فلا معنى لها إلا نفي الجنس نفيا عاما، فإن قلت لا رجل حاضر كان المعنى ليس أحد من جنس الرجال حاضرا، لذا لا يجوز أن تقول بعد ذلك بل رجلان أو رجال، لأنها لنفي الجميع. واعلم أن الأولى في لا هذه أن تهمل ويجعل ما بعدها مبتدأ وخبرا، وإذا أهملت فالأحسن حينئذ أن تكرر، كقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عنوان لات المشبهة بليس. تعمل لات عمل ليس بشرطين: واحد، أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان كالحين والساعة والأوان ونحوها. اثنان، أن يكون أحدهما محذوفا، والغالب أن يكون المحذوف هو اسمها، كقوله تعالى ولا تحين مناص، ومنه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ويجوز أن ترفع المذكور على أنه اسمها، فيكون المحذوف منصوبا على أنه خبرها، على أن هذا الوجه قليل جدا في كلامهم. واعلم أن لات إن دخلت على غير اسم زمان كانت مهملة لا عمل لها، كقوله لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجير. واعلم أن من العرب من يجر بلاتا، والجر بها شاذ، قال الشاعر طلبوا صلحنا ولات أوان، فأجبنا أن ليس حين بقاء. وعليه قول المتنبي لقد تصبرت حتى لات مصطبر، والآن أقحم حتى لات مقتحم. عنوان إن المشبهة بليس. الصفحة المتممة للثلاثمائة. قد تكون إن نافية بمعنى ما النافية، وهي مهملة غير عاملة، وقد تعمل عمل ليس قليلا، وذلك في لغة أهل العالية من العرب، ومنه قولهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، وقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، وقول الآخر إن المرء ميتا بانقطاع حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. وإنما تعمل عمل ليس بشرطين: واحد، ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها. اثنان، ألا ينتقض نفيها بإلا، فإن انتقض بطل عملها، نحو إن أنت إلا رجل كريم، وانتقاض النفي الموجب إبطال العمل إنما هو بالنسبة إلى الخبر كما رأيت، ولا يضر انتقاضه بالنسبة إلى معمول الخبر، نحو إن أنت آخذا إلا بيد البائسين، ونحو البيت إن هو مستوليا على أحد إلى آخره. واعلم أن الغالب في إن النافية أن يقترن الخبر بعدها بإلا، كقوله تعالى إن هذا إلا ملك كريم، وقد يستعمل الكلام معها بدون إلا، كالبيت إن المرء ميتا بانقضاء حياته إلى آخره. ومنه قولهم إن هذا نافعك ولا ضارك، عنوان فائدة الصفحة الحادية بعد 300، سمع الكسائي أعرابيا يقول: إنا قائما فأنكرها عليه، وظن أنها إن المشددة الناصبة للاسم الرافعة للخبر، فحقها أن ترفع قائما فاستثبته، فإذا هو يريد إن أنا قائما أي ما أنا قائما، فترك الهمزة همزة أنا تخفيفا وأدغم على حد قوله تعالى: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. عنوان 6: الأحرف المشبهة بالفعل، الصفحة 300. الأحرف المشبهة بالفعل 6 هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وحكمها أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الآخر ويسمى خبرها، نحو إن الله رحيم وكأن العلم نور. وسميت مشبهة بالفعل لفتح أواخرها كالماضي ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها، فإن التأكيد والتشبيه والاستدراك والتمني والترجي هي من معاني الأفعال، ويجوز في لعل أن يقال فيها عل كقوله: فقلت عساها نار كأس وعلها، تشكى فآتي نحوها فأعودها. وفيها لغات أخر قليلة الاستعمال. وفي هذا الفصل 18 مبحثا. عنوان 1: معاني الأحرف المشبهة بالفعل، الصفحة 300. معنى إن وأن التوكيد، فهما لتوكيد اتصاف المسند إليه بالمسند. ومعنى كأن التشبيه المؤكد، لأنها في الأصل مركبة من أن التوكيدية وكاف التشبيه، فإذا قلت كأن العلم نور فالأصل إن العلم كالنور. ثم إنهم لما أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عقدوا عليه الجملة قدموا الكاف وفتحوا همزة إن مكان الكاف التي هي حرف جر، وقد صارت وإياها حرفا واحدا يراد به التشبيه المؤكد. ومعنى لكن الاستدراك والتوكيد، فالاستدراك نحو زيد شجاع ولكنه بخيل، وذلك لأن من لوازم الشجاعة الجود، فإذا وصفنا زيدا بالشجاعة فربما يفهم أنه جواد أيضا، لذلك استدركنا بقولنا لكنه بخيل. والتوكيد نحو لو جاءني خليل لأكرمته لكنه لم يجئ، فقولك لو جاءني خليل لأكرمته يفهم منه أنه لم يجئ، وقولك لكنه لم يجئ تأكيد لنفي مجيئه. ومعنى ليت التمني، وهو طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر، فالأول كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، والثاني كقول المعسر: ليت لي 1000 دينار. وقد تستعمل في الأمر الممكن وذلك قليل، نحو ليتك تذهب. ومعنى لعل الترجي والإشفاق، فالترجي طلب الأمر المحبوب، نحو لعل الصديق قادم، والإشفاق هو الحذر من وقوع المكروه، نحو لعل المريض هالك، وهي لا تستعمل إلا في الممكن. وقد تأتي بمعنى كي التي للتعليل، كقولك ابعث إلي بدابتك لعلي أركبها، أي كي أركبها. وجعلوا منه قوله تعالى لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، أي كي تتقوا وكي تعقلوا وكي تتذكروا. وقد تأتي أيضا بمعنى الظن كقولك لعلي أزورك اليوم، والمعنى أظنني أزورك. وجعلوا منه قول امرئ القيس وبدلت قرحا داميا بعد صحة لعل منايانا تحولن أبؤسا. وبمعنى عسى كقولك لعلك أن تجتهد. وجعلوا منه قول متمم لعلك يوما أن تلم ملمة عليك من اللاتي يدعنك أجدعا، بدليل دخول أن في خبرها كما تدخل في خبر عسى. عنوان اثنان: الخبر المفرد والجملة والشبيه بالجملة، الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة. يقع خبر الأحرف المشبهة بالفعل مفردا، أي غير جملة ولا شبهها، نحو كأن النجم دينار، وجملة فعلية نحو لعلك اجتهدت وإن العلم يعزز صاحبه، وجملة اسمية نحو إن العلم قدره مرتفع، وشبه جملة وهو أن يكون الخبر مقدرا مدلولا عليه بظرف أو جار ومجرور يتعلقان به، نحو إن العادل تحت لواء الرحمن وإن الظالم في زمرة الشيطان. والخبر هنا يصح أن تقدره مفردا ككائن وموجود، وأن تقدره جملة ككان ووجد أو يكون ويوجد، فهو مفرد باعتبار تقديره مفردا وجملة باعتبار تقديره جملة، فالحقيقة فيه أنه شبيه بالمفرد وبالجملة، وتسميته بشبه الجملة فيها اكتفاء واقتصار. عنوان ثلاثة: حذف خبر هذه الأحرف، الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة. يجوز حذف خبر هذه الأحرف وذلك على ضربين: جائز وواجب. فيحذف جوازا إذا كان كونا خاصا، أي من الكلمات التي يراد بها معنى خاص، بشرط أن يدل عليه دليل، كقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، أي إن الذين كذبوا بالذكر معاندون أو هالكون أو معذبون. وقال الشاعر أتوني فقالوا يا جميل تبدلت بثينة أبدالا، فقلت لعلها، أي لعلها تبدلت أو لعلها فعلت ذلك. ويحذف وجوبا إذا كان كونا عاما، أي من الكلمات التي تدل على وجود أو كون مطلقين، فلا يفهم منها حدث خاص أو فعل معين، ككائن أو موجود أو حاصل، وذلك في موضعين: واحد، الأول بعد ليت شاري إذا وليها استفهام، نحو ليت شاري هل تنهض الأمة، وليت شاري متى تنهض. قال الشاعر ألا ليت شاري كيف جادت بوصلها وكيف تراعي وصلة المتغيب، أي ليت شعري أي علمي حاصل. والمعنى ليتني أشعر بذلك، أي أعلمه وأدريه. وجملة الاستفهام في موضع نصب على أنها مفعول به لشعري لأنه مصدر شعر. اثنان، أن يكون في الكلام ظرف أو جار ومجرور يتعلقان به فيستغنى بهما عنه، نحو إن العلم في الصدور وإن الخير أمامك، فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف المقدر بكائن أو موجود أو حاصل. عنوان 4 تقدم خبر هذه الأحرف، الصفحة 6 بعد 300. لا يجوز تقدم خبر هذه الأحرف عليها ولا على اسمها، أما معمول الخبر فيجوز أن يتقدم على الاسم إن كان ظرفا أو مجرورا بحرف جر، نحو إن عندك زيدا مقيم، قال الشاعر فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابل. ومن ذلك أن يكون الخبر محذوفا مدلولا عليه بما يتعلق به من ظرف أو جار ومجرور متقدمين على الاسم، نحو إن في الدار زيدا، ومنه قوله تعالى إن فيها قوما جبارين، وقوله إن مع العسر يسرا. فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف، غير أنه يجب أن يقدر متأخرا عن الاسم إذ لا يجوز تقديمه عليه كما علمت. وليس الظرف الجار والمجرور هو الخبر كما يتساهل بذلك كثير من النحاة، وإنما هما معمولان للخبر المحذوف لأنهما متعلقان به. ويجب تقديم معمول الخبر إن كان ظرفا أو مجرورا في موضعين: 1 أن يلزم من تأخيره عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وذلك ممنوع، نحو إن في الدار صاحبها، فلا يجوز أن يقال إن صاحبها في الدار لأنها عائدة على الدار وهي متأخرة لفظا، وكذلك هي متأخرة رتبة لأن معمول الخبر رتبته التأخير كالخبر. 2 أن يكون الاسم مقترنا بلام التأكيد كقوله تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، وقوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أما تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه بحيث يتوسط بين الاسم والخبر فجائز، سواء أكان معموله ظرفا أم مجرورا أم غيرهما. فالأول نحو إنك عندنا مقيم، والثاني نحو إنك في المدرسة تتعلم، والثالث نحو إن سعيدا درسه يكتب. عنوان فائدة، الصفحة 7 بعد 300. متى جاء بعد إن أو إحدى أخواتها ظرف أو جار ومجرور كان اسمها مؤخرا، فليتنبه الطالب إلى نصبه، فإن كثيرا من الكتاب والمتكلمين يخطئون فيرفعونه لتوهمهم أنه خبرها، نحو إن عندك لخبرا ونحو لعل في سفرك خيرا. عنوان 5 لام التأكيد بعد إن المكسورة الهمزة، الصفحة 8 بعد 300. تختص إن المكسورة الهمزة دون سائر أخواتها بجواز دخول لام التأكيد، وهي التي يسمونها لام الابتداء على اسمها، نحو إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، وعلى خبرها نحو إن الحق لمنصور، وعلى معمول خبرها نحو إنه للخير يفعل، وعلى ضمير الفصل نحو إن المجتهد لهو الفائز. 7 عنوان شروط ما تصحبه لام التأكيد، الصفحة 300. واحد، يشترط في دخول لام التأكيد على اسم إن أن تقع بعد ظرف أو جار ومجرور يتعلقان بخبرها المحذوف، نحو إن عندك لخيرا عظيما وإن لك لخلقا كريما. فإن وقع قبلهما لم يجز اقترانه باللام، فلا يقال إن لخيرا عندك وإن خلقا كريما لك. اثنان، يشترط في دخولها على الخبر ألا تقترن بأداة شرط أو نافية، وألا يكون ماضيا متصرفا مجردا من قد. فإن كان الخبر واحدا منها لم يجز دخول هذه اللام عليه. فمثال المستكمل للشروط إن ربي لسميع الدعاء، وإن ربك ليعلم، وإنا لنحن نحيي ونميت. ومتى استوفى خبر إن شروط اقترانه بلام التأكيد جاز دخولها عليه. لا فرق بين أن يكون مفردا نحو إن الحق لمنصور، أو جملة اسمية نحو إن الحق لصوته مرتفع، أو جملة مضارعية نحو إن ربك لا يحكم بينهم، أو جملة ماضية فعلها جامد نحو إنك لنعم الرجل، أو متصرف مقترن بقد نحو إن الفرج لقد دنا. وإذا حذف الخبر جاز دخول هذه اللام على الظرف أو الجار المتعلقين به نحو إن أخاك لعندي وإن أباك لفي الدار، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثلاثة، يشترط في دخولها على معمول الخبر شرطان. الأول أن يتوسط بين اسمها وخبرها، والثاني أن يكون الخبر مما يصلح لدخول هذه اللام عليه نحو إن سليما لفي حاجتك ساع، وإنه ليوم الجمعة آت، وإنه لأمرك يطيع. أربعة، أما ضمير الفصل فلا يشترط في دخولها عليه شيء، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. وضمير الفصل هو ما يؤتى به بين المبتدأ والخبر، أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، للدلالة على أنه خبر لا صفة، وهو يفيد تأكيد اتصاف المسند إليه بالمسند، وهو حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة، وصورته كصورة الضمائر المنفصلة، وهو يتصرف تصرفها بحسب المسند إليه إلا أنه ليس إياها. ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين بكان وظن وإن وأخواتهم تابع لدخوله بينهما قبل النسخ نحو إن زهيرا هو الشاعر، وكان علي هو الخطيب، وظننت عبد الله هو الكاتب. وضمير الفصل حرف كما قدمنا، وإنما سمي ضميرا لمشابهته الضمير في صورته، وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل بين ما هو خبر أو صفة، لأنك إن قلت زهير من المجتهد جاز أنك تريد الإخبار وأنك تريد النعت، فإن أردت أن تفصل بين الأمرين وتبين أن مرادك الإخبار لا الصفة أتيت بهذا الضمير للإعلان من أول الأمر بأن ما بعده خبر عما قبله لا نعت له. ثم إنه يفيد تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط. ومن العلماء من يسمي ضمير الفصل عمادا، لاعتماد المتكلم أو السامع عليه في التفريق بين الخبر والصفة. وقد شرحنا ضمير الفصل في الجزء الأول من هذا الكتاب في الكلام على الضمائر فراجعه. عنوان 7 شرح لام الابتداء، الصفحة 300. تدخل لام الابتداء في 3 مواضع: الأول في باب المبتدأ، وذلك في صورتين: 1 أن تدخل على المبتدأ والمبتدأ متقدم على الخبر، ودخولها عليه هو الأصل فيها نحو لأنتم أشد رهبة في صدورهم، فإن تأخر عن الخبر امتنع دخولها عليه، فلا يقال قائم لزيد، وما سمع من ذلك فلضرورة الشعر وهو شاذ لا يقاس عليه. 2 أن تدخل على الخبر بشرط أن يتقدم على المبتدأ، نحو لمجتهد أنت، فإن تأخر عنه امتنع دخولها عليه، فلا يقال أنت لمجتهد، وما سمع من ذلك فشاذ لا يلتفت إليه. ومن العلماء من لا يجيز دخولها على خبر المبتدأ سواء أتقدم أم تأخر. الموضع 3 في باب إن المكسورة الهمزة، وقد سبق أنها تدخل على اسمها المتأخر وعلى خبرها اسما كان أو فعلا مضارعا أو ماضيا جامدا أو ماضيا متصرفا مقرونا بقد أو جملة اسمية، وعلى الظرف والجار المتعلقين بخبرها المحذوف دالين عليه وعلى معمول خبرها. الموضع 3 في غير بابي المبتدأ وإن، وذلك في 3 مسائل: 1 الفعل المضارع، نحو لتنهض الأمة مقتفية آثار جدودها. 2 الماضي الجامد، نحو لبئس ما كانوا يعملون. 3 الماضي المتصرف المقرون بقد، نحو لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات. ومن العلماء من يجعل اللام الداخلة على الماضي في هذا الباب لام القسم، فالقسم عنده محذوف ومصحوب اللام جوابه. واعلم أن للام الابتداء فائدتين: الفائدة الأولى توكيد مضمون الجملة المثبتة، ولذا تسمى لام التوكيد، وإنما يسمونها لام الابتداء لأنها في الأصل تدخل على المبتدأ أو لأنها تقع في ابتداء الكلام. وإن كانت للتوكيد فإنها متى دخلت عليها إن زحلقوها إلى الخبر، نحو إن ربي لسميع الدعاء، وذلك كراهية اجتماع مؤكدين في صدر الجملة وهما إن واللام، ولذلك تسمى اللام المزحلقة أيضا. وإذ كانت هذه اللام للتوكيد في الإثبات امتنعت من الدخول على المنفي لفظا أو معنى، فالأول نحو إنك لا تكذب، والثاني نحو إنك لو اجتهدت لأكرمتك، وإنك لولا إهمالك لفزت. فالاجتهاد والإكرام منتفيان بعد لو، والفوز وحده منتف بعد لولا. الفائدة الثانية تخليصها الخبر للحال، لذلك كان المضارع بعدها خالصا للزمان الحاضر بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال. وإذ كانت لتوكيد الخبر في الحال امتنعت من الماضي والمضارع المستقبل إلا أن يكون الماضي جامدا أو متصرفا مقترنا بقد، أما الجامد فلأنه لا يدل على حدث ولا زمان، وأما المقترن بقد فلأن قد تقرب الماضي من الحال. ولا فرق بين أن يكون المضارع المستقبل مسبوقا بأداة تمحضه للاستقبال كالسين وسوف وأدوات الشرط الجازمة وغيرها، أو غير مسبوق بها، وإنما القرينة تدل على استقباله نحو إنه يجيء غدا. وأما قوله تعالى إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، فإنما جاز دخول اللام لأن المستقبل هنا منزل منزلة الحاضر لتحقق وقوعه، لأن الحكم بينهما واقع لا محالة، فكأنه حاضر. وكذا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فإن الإعطاء محقق، فكأنه واقع حالا. وأما قوله عز وجل على لسان يعقوب إنه ليحزنني أن تذهبوا به، فإن الذهاب وإن كان مستقبلا فإن أثره وهو الحزن حاضر، فإنه حزن لمجرد علمه أنهم ذاهبون به، فلم يخرج المضارع هنا وهو يحزنني عن كونه للحال. ويرى بعض العلماء وهم الكوفيون أنها لا تمحض المضارع للحال، بل يجوز أن تدخل عليه وهو مستقبل بالأداة أو بدونها، وجعلوا الاستقبال في الآيات على حقيقته. عنوان 8 ما الكافة بعد هذه الأحرف؟ الصفحة 13 بعد 300. إذا لحقت ما الزائدة الأحرف المشبهة بالفعل كفتها عن العمل، فيرجع ما بعدها مبتدأ وخبرا، وتسمى ما هذه ما الكافة لأنها تكف ما تلحقه عن العمل، كقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، ونحو كأنما العلم نور، ولعلنا الله يرحمنا. غير أن ليت يجوز فيها الإعمال والإهمال بعد أن تلحقها ما هذه، تقول ليتما الشباب يعود وليتما الشباب يعود، وإعمالها حينئذ أحسن من إهمالها. وقد روي بالوجهين نصب ما بعد ليتما ورفعه، قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فالنصب على أن ليتما عاملة وذا اسمها والحمام بدل منه، والرفع على أنها مهملة مكفوفة بماء وذا مبتدأ والحمام بدل منه، وكذا نصفه إن نصبت الحمام نصبته وإن رفعته رفعته لأنه معطوف عليه. ومتى لحقت ما الكافة هذه الأحرف زال اختصاصها بالأسماء، فلذا أهملت وجاز دخولها على الجملة الفعلية كما تدخل على الجملة الإسمية إلا ليت. فمن دخولها على الجملة الفعلية قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت، وقول الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا. ومن دخولها على الجملة الإسمية قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقوله إنما الله إله واحد. وأما ليت فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء بعد أن تلحقها ما الكافة فلا تدخل على الجمل الفعلية، لذلك يرجح أن تبقى على عملها من نصب الاسم ورفع الخبر كما تقدم. عنوان فائدة وتنبيه. الصفحة 14 بعد 300. إن كانت ما اللاحقة لهذه الأحرف اسما موصولا أو حرفا مصدريا فلا تكفها عن العمل، بل تبقى ناصبة للاسم رافعة للخبر. فإن لحقتها ما الموصولة كانت ما اسمها منصوبة محلا، كقوله تعالى ما عندكم ينفد، أي إن الذي عندكم ينفد. وإن لحقتها ما المصدرية كان ما بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه اسم إن، نحو إن ما تستقيم حسن، أي إن استقامتك حسنة. وحينئذ تكتب ما منفصلة كما رأيت، بخلاف ما الكافة فإنها تكتب متصلة كما عرفت فيما سلف. وقد اجتمعت ما المصدرية وما الكافة في قول امرئ القيس، فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فما في البيت الأول مصدرية والتقدير لو أن سعي، وفي البيت الآخر زائدة كافة، أي ولكني أسعى لمجد مؤثل. عنوان 9 العطف على أسماء هذه الأحرف. الصفحة 15 بعد 300. إذا عطفت على أسماء الأحرف المشبهة بالفعل عطفت بالنص، سواء أوقع المعطوف قبل الخبر أم بعده. فالأول نحو إن سعيدا وخالدا مسافران، والثاني نحو إن سعيدا مسافر وخالدا. وقد يرفع ما بعد حرف العطف بعد استكمال الخبر على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وذلك بعد إن وأن ولكن فقط. فمثال إن سعيدا مسافر وخالد، ومنه قول الشاعر فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة والأب. وقول الآخر إن الخلافة والمروءة فيهم والمكرمات وسادة أطهار. ومثال أن قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ومثال لكن قول الشاعر وما زلت سباقا إلى كل غاية بها يبتغى في الناس مجد وإجلال، وما قصرت بي في التسامي خؤولة ولكن عمي الطيب الأصل والخال. وقد يرفع ما بعد العاطف قبل استكمال الخبر لغرض معنوي على أنه مبتدأ محذوف الخبر، فتكون جملته معترضة بين اسم إن وخبرها، كقول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. غريب خبر عن اسم إن، وقيار مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير وقيار غريب بها أيضا. وقيار اسم فرسه أو جمله، وإنما قدمه واعترض بجملته بين اسم إن وخبرها لغرض أن هذا الفرس أو الجمل استوحش في هذا البلد وهو حيوان، فما بالك بي. فلو نصب بالعطف على اسم إن فقال فإني وقيارا بها لغريبا لم يكن من ورائه شدة تصوير الاستيحاش الذي يعطيه الرفع في هذا المقام. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصابئون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير والصابئون كذلك، أي لهم حكم الذين آمنوا والنصارى واليهود. والجملة معترضة بين اسم إن وخبرها، وخبر إن هو جملة الجواب والشرط، والغرض من رفع الصابئون وجعله مبتدأ محذوف الخبر أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان واعتصموا بالعمل الصالح، فغيرهم ممن هو على دين سماوي وكتاب منزل أولى بذلك. عنوان 10، إن المكسورة وأن المفتوحة، الصفحة 17 بعد 300. يجب أن تكسر همزة إن حيث لا يصح أن يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر، ويجب فتحها حيث يجب أن يقوم مصدر مقامها ومقام معموليها، ويجوز الأمران الفتح والكسر حيث يصح الاعتباران. فإن وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور بحيث تضطر إلى تغيير تركيب الجملة، فهمزتها مفتوحة وجوبا نحو يعجبني أنك مجتهد، والتأويل يعجبني اجتهادك، ونحو علمت أن الله رحيم، والتأويل علمت رحمة الله، ونحو شعرت بأنك قادم، والتأويل شعرت بقدومك. وإنما وجب تأويل ما بعد أن هنا بمصدر لأننا لو لم نؤوله لكانت يعجبني بلا فاعل، وعلمت بلا مفعول، والباء بلا مجرور، فالمصدر المؤول فاعل في المثال الأول، ومفعول في المثال الثاني، ومجرور بالباء في المثال الثالث. وإن كان لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر، بمعنى أنه لا يصح تغيير التركيب الذي هي فيه، وجب كسر همزتها على أنها هي وما بعدها جملة النحو إن الله رحيم. وإنما لم يصح التأويل بالمصدر هنا لأنك لو قلت رحمة الله لكان المعنى ناقصا. وإن جاز تأويل ما بعدها بمصدر وجاز ترك تأويله به جاز الأمران فتحها وكسرها نحو أحسن إلي علي إنه كريم، فالكسر هنا على أنها مع ما بعدها جملة تعليلية، والفتح على تقدير لام الجر، فما بعدها مؤول بمصدر، والتأويل أحسن إليه لكرمه. وحيث جاز الأمران فالكسر أولى وأكثر لأنه الأصل، ولأنه لا يحتاج معه إلى تكلف التأويل. عنوان 11، مواضع إن المكسورة الهمزة وجوبا، الصفحة 18 بعد 300. تكسر همزة إن وجوبا حيث لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر، وذلك في 12 موضعا: 1، أن تقع في ابتداء الكلام إما حقيقة كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو حكما كقوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن وقعت بعد حرف التنبيه كألا، أو استفتاح كألا وأما، أو تحضيض كهلا، أو ردع ككلا، أو جواب كنعم ولا، فهي مكسورة الهمزة لأنها في حكم الواقعة في الابتداء. وكذا إن وقعت بعد حتى الابتدائية نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجون، وقل ماله حتى إنهم لا يكلمون. والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية أو استئنافية. اثنان، أن تقع بعد حيث نحو اجلس حيث إن العلم موجود. ثلاثة، أن تقع بعد إذ نحو جئتك إذ إن الشمس تطلع. أربعة، أن تقع صدر الجملة الواقعة صلة للموصول نحو جاء الذي إنه مجتهد. ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. خمسة، أن يقع ما بعدها جوابا للقسم نحو والله إن العلم نور. ومنه قوله تعالى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ستة، أن تقع بعد القول الذي لا يتضمن معنى الظن كقوله تعالى قال إني عبد الله، فإن تضمن معناه فتحت بعده لأن ما بعدها مؤول حينئذ بالمفعول به نحو أتقول أن عبد الله يفعل هذا أي أتظن أنه يفعله. سبعة، أن تقع مع ما بعدها حالا نحو جئت وإن الشمس تغرب. ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ثمانية، أن تقع مع ما بعدها صفة لما قبلها نحو جاء رجل إنه فاضل. تسعة، أن تقع صدر جملة استئنافية نحو يزعم فلان أني أسأت إليه إنه لكاذب وهذه من الواقعة ابتداء. عشرة، أن تقع في خبرها لام الابتداء نحو علمت إنك لمجتهد. ومنه قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حادي عشر، أن تقع مع ما بعدها خبرا عن اسم عين نحو خليل إنه كريم. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. عنوان ثاني عشر، مواضع أن المفتوحة الهمزة وجوبا. تفتح همزة أن وجوبا حيث يجب أن يؤول مع ما بعدها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور، وذلك في أحد عشر موضعا. فيؤول ما بعدها بمصدر مرفوع في خمسة مواضع. واحد، أن تكون وما بعدها في موضع الفاعل نحو بلغني أنك مجتهد. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. ومن ذلك أن تقع بعد لو نحو لو أنك اجتهدت لكان خيرا لك. ومنه قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير. ومن ذلك أن تقع بعدما المصدرية الظرفية نحو لا أكلمك ما أنك كسول. ومنه قولهم لا أكلمه ما أن حراء مكانه أو ما أن في السماء نجما. اثنان، أن تكون هي وما بعدها في موضع نائب الفاعل نحو علم أنك منصرف. ومنه قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ثلاثة، أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتدأ نحو حسن أنك مجتهد. ومنه قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. أربعة، أن تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنى واقع مبتدأ أو اسما لإن نحو حسبك أنك كريم ونحو إن ظني أنك فاضل. فإن كان المخبر عنه اسم عين وجب كسرها كما تقدم، لأنك لو قلت خليل أنه كريم بفتحها لكان التأويل خليل كرمه فيكون المعنى ناقصا. خمسة، أن تكون هي وما بعدها في موضع تابع لمرفوع على أنه معطوف عليه أو بدل منه. فالأول نحو بلغني اجتهادك وأنك حسن الخلق، والثاني نحو يعجبني سعيد أنه مجتهد. وتؤول بمصدر منصوب في ثلاثة مواضع: واحد، أن تكون هي وما بعدها في موضع المفعول به نحو علمت أنك مجتهد، ومنه قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ومن ذلك أن تقع بعد القول المتضمن معنى الظن كما سبق. اثنان، أن تكون هي وما بعدها في موضع خبر لكان أو إحدى أخواتها بشرط أن يكون اسمها اسم معنى نحو كان علمي أو يقيني أنك تتبع الحق. ثلاثة، أن تكون هي وما بعدها في موضع تابع لمنصوب بالعطف أو البدلية. فالأول نحو علمت مجيئك وأنك منصرف، ومنه قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والثاني نحو احترمت خالدا أنه حسن الخلق، ومنه قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وتؤول بمصدر مجرور في ثلاثة مواضع أيضا: واحد، أن تقع بعد حرف الجر فما بعدها في تأويل مصدر مجرور بها نحو عجبت من أنك مهمل، ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. اثنان، أن تقع مع ما بعدها في موضع المضاف إليه نحو جئت قبل أن الشمس تطلع، ومنه قوله تعالى وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثلاثة، أن تقع هي وما بعدها في موضع تابع لمجرور بالعطف أو البدلية. فالأول نحو سررت من أدب خليل وأنه عاقل، والثاني نحو عجبت منه أنه مهمل. عنوان الثالث عشر، المواضع التي تجوز فيها إن وأن. الصفحة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة. يجوز الأمران: كسر همزة إن وفتحها حيث يصح الاعتباران: تأويل ما بعدها بمصدر وعدم تأويله، وذلك في أربعة مواضع: واحد، بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن سعيدا واقف. فالكسر هو الأصل وهو على معنى فإذا سعيد واقف، والفتح على تأويل ما بعدها بمصدر مبتدأ محذوف الخبر، والتأويل فإذا وقوفه حاصل. وقد روي بالوجهين قول الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا والفتح على معنى فإذا عبوديته حاصلة. اثنان، أن تقع بعد فاء الجزاء نحو إن تجتهد فإنك تكرم، وقد قرأ بالوجهين قوله تعالى من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم، وقوله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالكسر على جعلها جملة الجواب، والفتح على أن ما بعدها مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير في مثال إن تجتهد فإكرامك حاصل، والتقدير في الآية الأولى فكون نار جهنم له حق أو ثابت أو حاصل، والتقدير في الآية الأخرى فمغفرة الله حاصلة له. وتكون جملة المبتدأ المؤول وخبره المحذوف جواب الشرط. ثلاثة، أن تقع مع ما بعدها في موضع التعليل نحو أكرمه إنه مستحق الإكرام، وقد قرأ بالوجهين قوله تعالى صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالكسر على أنها جملة تعليلية، والفتح على تقدير لام التعليل الجارة أي لأنه ولأن صلاتك، والتأويل في المثال أكرمه لاستحقاقه الإكرام، وفي الآية صل عليهم لتسكين صلاتك إياهم، والسكن بالتحريك ما يسكن إليه، ويفسر أيضا بالرحمة والبركة. أربعة، أن تقع بعد لا جرم نحو لا جرم أنك على حق، والفتح هو الكثير الغالب، قال تعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون. ووجه الفتح أن تجعل ما بعد أن مؤولا بمصدر مرفوع فاعل لجرم، وجرم معناه حق وثبت، وأصل الجر القطع، وعلم الله بالأشياء مقطوع به لأنه حق ثابت. ولا حرف نفي للجواب يرد به كلام سابق، فكأنه قال لا، أي ليس الأمر كما زعموا، ثم قال جرم أن الله يعلم، أي حق وثبت علمه. وقال الفراء لا جرم بمعنى لا بد، لكن كثر في الكلام فصار بمنزلة اليمين، لذلك فسرها المفسرون حقا، وأصله من جرمت بمعنى كسبت. فتكون لا على رأيه نافية للجنس، وجرم اسمها مبني على الفتح، وما بعد أن مؤول بمصدر على تقدير من، أي لا جرم من أن الله يعلم، أي لا بد من علمه. ووجه الكسر أن من العرب من يجعل لا جرم بمنزلة القسم واليمين نحو لا جرم لآتينك ولا جرم لقد أحسنت، فإن جعلها يمينا كسر همزة إن بعدها نحو لا جرم إنك على حق، وجعل جملة إن المكسورة واسمها وخبرها جواب القسم. وعلى من جعلها يمينا فإعرابها كإعراب لابد، وقد أغنى جواب القسم عن خبرها. وقد علمت أنه حيث جاز فتح إن وكسرها فالكسر أولى وأكثر، لأنه الأصل، ولأنه لا تكلف فيه إلا إذا وقعت بعد لا جرم، فالفتح هو الغالب الكثير. وإن نزلتها منزلة اليمين لأنها في الأصل فعل،